أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 39، تقرير الأصلية مع التبعية. تقرير الأصلية مع التبعية. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: أما التي في الأولين فاعتبر تشبيهك الحدث قبل واستعير له اسم ما من حدث قد شبها به وذي أصلية فابدأ بها، ثم اشتقق من مستعار سبق أي مصدرين فعلا ووصفا لاحقا. شرح الأبيات. وصف المصنف رحمه الله كيف تقرر الأصلية، كيف تقرر الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية، كيف تقرر هذه الأصلية وكيف تبنى عليها التبعية في التقرير. كل ذلك على وجه الاعتبار والتقدير فقط. فقال رحمه الله: أما التي في الأولين فاعتبر تشبيهك الحدث قبل. المصنف رحمه الله قال أما التي في الأولين، أما الاستعارة التبعية التي في الأولين، التي وقعت في الأولين أي الوصف المشتق والفعل بأنواعه الثلاثة، أما هذه الاستعارة التبعية الواقعة في الأولين في الوصف المشتق والفعل بأنواعه الثلاثة، فاعتبر تشبيهك الحدث أي قدر في داخل نفسك فيها تشبيهك الحدث أي معنى المصدر بحدث، تشبيهك الحدث أي معنى المصدر بحدث أي بمعنى مصدر آخر. والحدث هو المعنى الذي دل عليه المصدر، والمصدر اسمون ولفظون لذلك المعنى، لذلك المعنى هو الحدث. فالتشبيه لا يكون إلا بين المعاني ولا يكون بين الألفاظ التي تدل على المعاني. قبل، قال المصنف رحمه الله: أما الاستعارة التبعية التي وقعت في الأولين أي في الوصف المشتق والفعل بأنواعه، فاعتبر قدر في داخل نفسك فيها، قدر تشبيهك الحدث، قدر أنك تشبه معنى المصدر بحدثين بمعنى، تشبه الحدث بمعنى المصدر بحدثين أي بمعنى مصدر آخر. قبل أي قبل الاتيان بتركيب الاستعارة، إذ التشبيه هو السابق فتبنى عليه الاستعارة على وجه يتناسى فيه ذلك التشبيه. بعدما شبهت الحدث أي معنى المصدر بحدثين بمعنى مصدر آخر واستعير له أي للحدث المشبه، استعير له ماذا؟ اسم ما من حدث قد شبه به أي اسم الحدث الذي شبه به أي لفظ الحدث المشبه به، وهو المصدر الدال على الحدث المشبه به، فالإضافة على بابها وليست بيانية. وذي أصلية، قال المصنف رحمه الله: هذه الاستعارة التي تمت باستعارة لفظ الحدث المشبه به للحدث المشبه أصلية لكون المستعار الذي وقعت فيه اسم جنس وهو المصدر الذي هو اسم معنى. ثم قال المصنف رحمه الله: فابدأ بها أي ابتدئ بهذه الأصلية هكذا كما وصفت لك في تقريرها لتركب عليها التبعية. ثم ذكر المصنف كيف تبنى التبعية على الأصليات بعدما بيّن كيف تبنى الأصليات على التشبيه السابق، على التشبيه الذي يكون سابقا طبيعة. بيّن هنا كيف تبنى التبعية على تلك الأصلية بقوله: ثم اشتقيق من مستعار، ثم اشتقيق أي صوغ، ثم صوغ، هذا هو معنى اشتقيق، ثم صوغ من مستعار أي من مصدر مستعار، من مصدر مستعار الذي وقعت فيه الاستعارة الأصلية. سبق اشتقق من ذلك المصدر المستعار، سبق أي الذي سبق ذكره، أي مضى ذكره في قوله إسماما، واستعين له إسماما. ومن هنا قال أي مصدر، حيث قال ثم اشتقق مستعارين من مستعارين أي مصدر، فسر مستعارين أي مصدرين. إذن اشتقيق أي صوغ من مستعارين أي مصدرين كما قال المصنف رحمه الله. ماذا تشتق؟ تشتق فعلان، تشتق من ذلك المصدر المستعار، تشتق منه فعلان ووصفا مفعول بيشتقق. لاحق هذا نعت لفعلا ووصفا، لاحق وألفه للتثنية راجع للفعل والوصف. لاحق بمعنى يشتقق من ذلك المصدر المستعار فعلا ووصفا لاحق، أي ذلك الفعل والوصف اللذان تبعا للمصدر، إذ المصدر أصل لهما. ثم إذا اشتققت الفعل من المصدر المستعار فالاستعارة التي وقعت في ذلك الفعل يقال فيها تبعية في الفعل. وإذا اشتققت منه من ذلك المصدر المستعار وصفا فالاستعارة الواقعة في ذلك الوصف يقال فيها تبعية في الوصف. مثال للأصلية مع التبعية في الفعل كقول الشاعر: جعل الخير لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. جعل الخير لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. قائله عبد الله بن محمد بن المعتز حفيد هارون الرشيد في قصيدة مدح فيه أباه. نعم. وفي رواية قلنا هنا قول الشاعر: جعل الخير لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. وفي رواية: جمع الحق. ومعنى قتل البخل أزاله، ومعنى أحيا السماحة آية وجاد الكرم والجودة. والشاهد في قوله قتل وفي قوله وأحيا، شبهت الإزالة بالنسبة لقوله قتل، شبهت الإزالة بالإماتة بجامع الإعدام في كلين، واستعير اسم المشبه به وهو القتل للمشبه وهو الإزالة، وحذف المشبه فهذه أصلية لوقوعها في اسم الجنس وهو القتل الذي هو المصدر، وهو أيضا اللفظ المستعار. ثم اشتق من القتل الذي تقع فيه الأصلية، اشتق منه قتال، فهذه تبعية لوقوعها في الفعل. وتقرير مثل هذه الاستعارة مر معنا مرارا وتكرارا في الدروس الماضية. أما قوله أحيا فقد شبه الإيجاد بجعل الشيء حيا بجامع ترطب المنفعة في كلين، واستعير اسم المشبه به وهو الإحياء للمشبه وهو الإيجاد، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. فالأصلية واقعة في المصدر وهو الإحياء، والتبعية واقعة في الفعل الماضي المشتق من الإحياء وهو أحيا. مثال للأصلية مع التبعية في الوصف، لأن هذا المثال المتقدم مثال للأصلية مع التبعية في الفعل. والآن سنتحدث عن مثال للأصلية مع التبعية في الوصف، كقولك الظالم سوف يكون فرحا بجزائه إن لم يتوب. الظالم سوف يكون فرحا بجزائه إن لم يتوب، أي حزينا، فرحا بجزائه أي حزينا بجزائه. فقد شبه الحزن بالسرور بجامع إدخال المسرة في كل، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب، وإن كان تنزيليا بالنسبة للمشبه، واستعير اسم المشبه به وهو الفرح للمشبه وهو الحزن، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به، واشتق من الفرح فرح بمعنى حزين على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية العنادية التهكمية الأصلية في المصدر التبعية في الوصف. فالأصلية ها هنا وقعت في اسم جنس ألا وهو المصدر المستعار وهو الفرح، والتبعية وقعت في الوصف المشتق من الفرح وهو فرح وهو فرح. بيان لمضمون الأبيات الثلاثة. وضح المصنف في هذه الأبيات كيفية تقرير وإجراء الاستعارة الأصلية مع التبعية، فنبه على أن التشبيه بين الحدثين أي المعنيين المصدريين هو السابق أولا، نبه على أن ذلك التشبيه هو السابق أولا، ثم تبنى على هذا التشبيه الاستعارة الأصلية حيث تقع في اسم الجنس الذي هو المصدر المستعار الذي هو لفظ المشبه به، ثم تركب عليها التبعية الواقعة فيما يشتق من ذلك المصدر المستعار من فعلين أو وصفين. علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 17 من فبراير سنة 2020 من الميلاد الموافق 22 من جماد الآخرة عام 1441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.